أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحي الله شيخنا الجليل الدكتور سعيد، فقد أوحشنا في هذه الفترة السابقة كثيرا، وحاولنا الاتصال به، غير أن الله عز وجل لم يوفقنا إلى ذلك، فعلمنا أن حظنا نكدا إذ لم نسمع صوته الطيب الكريم. أقول وبالله التوفيق، كانت محاضرتنا السابقة عن جمع المذكر السالم، وبجمع المذكر السالم نكون قد انتهينا مما ينوب به الحرف عن الحركة. واليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى سيكون حديثنا عما نابت فيه حركة عن حركة، وهو قسمان: جمع المؤنث السالم، فإن الكسرة تنوب عن الفتحة في النصب، وكذلك الممنوع من الصرف، فإن الفتحة تنوب عن الكسرة في الجر بالشروط التي سنعرفها إن شاء الله تعالى. قال ابن مالك رحمه الله: وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا. العلماء يقولون إن هذا في جمع المذكر السالم. وهناك بعض اعتراضات من بعض النحويين أو من بعض من يتلقون عن النحويين، فإن كثيرا منهم يفضل تسميته بقولهم الجمع بألف وتاء مزيدتين، ولا يسمونه جمع المؤنث السالم. لماذا؟ قالوا: لأن مفرده قد يكون مذكرا كسرادق وسرادقات، وأحيانا لا يسلم مفرده في الجمع، بل يدخله شيء من التغيير كسعدى وسعديات، فإن ألف التأنيث التي في مفرده صارت ياء عند الجمع، ومثل لمياء ولمياوات، قلبت الهمزة واوا في الجمع، ومثل سجدة وسجدات، تحركت الميم في الجمع بعد أن كانت ساكنة بالمفرد. وبالرغم من ذلك كله، يقول الشيخ عباس حسن رحمه الله: لا مانع من التسمية الثانية اللي هي جمع المؤنث السالم، لأنها تنطبق على أكثر الحالات، واشتهرت بين النحاة وغيرهم حتى صارت اصطلاحا معروفا وخاصة الآن. فجمع المؤنث السالم نحو مسلمات قيدناه بالسالم احترازا عند جمع التكسير. وجمع التكسير، معنى التكسير أي هو الجمع الذي لم يسلم فيه بناء واحده، كهنود، جمع هند مثلا، وكرجال، جمع رجل، المفرد رجل، راء مفتوحة وجيم مضمومة، واللام تعتورها علامات الإعراب. فإذا ما جمعته قلت رجال، فكسر مفرده. اتصال الحروف بعضها ببعض قد تكسر لوجود الألف بين الجيم واللام، ثم كسر الراء، فلذلك لم يسلم واحده من التكسير، لذلك سمي جمع تكسير. لكن الجمع السالم، سواء كان جمعا مذكرا أم كان جمعا مؤنثا، يسلم مفرده عند الجمع. فأقول في مسلم مسلمون، وفي مسلمة مسلمات، غاية الأمر أني زدت على مفرده واوا ونونا أو ياء ونونا ثم ألف وتاء إلى آخر ذلك. فيخرج بهذا كلمة قضاه، كلمة قضاه، لأن هو قال وما بتاء وألف قد جمع، أي جمع بالألف والتاء المزيدتين على مفرده، فيخرج أو تخرج كلمة قضاه. لماذا؟ قال ألفه غير زائدة وهي منقلبة عن أصل وهي الياء. لماذا؟ قال لأن قضاه أصله قضايه على وزن فعاله، قاض تجمع على قضاه، وقضاه أصلها قضايه، فالألف منقلبة عن الياء ولكنها أصلية، وهداه ورماه، وكذلك نظيرها غزاه ودعاه وكساه، فإن الألف في هذه الأسماء كلها منقلبة عن أصل، ولكن الأصل في غزاه ودعاه وكساه واو، فأقول أصلها غزاوة ودعاوة وكساوة، لا ياء كما في بناه وهداه ورماه، وأصل بناه بنية وهداه هدية ورماه رمية إلى آخر ذلك. إذن فهذه الكلمات ليست جمع تكسير، لأن الألف ليست مزيدة، ليست جمع مؤنث سالما، لأن الألف ليست مزيدة بل هي أصلية، أصلية من أو أصلية من بنية الكلمة. وكذلك كلمة أبيات وأموات وأصوات وأثبات وأحوات جمع حوت، وأسحات جمع سحت بمعنى حرام، هذه الكلمات أيضا ليست جمع مؤنث سالما. لماذا؟ قال لأن التاء من بنية الكلمة، التاء أصلية. إذن كل كلمة مجموعة وبها ألف وتاء شرط أن تكون جمع مؤنث سالما أن تكون الألف والتاء زائدتين، أما إذا كانت الألف أصلية أم كانت التاء أصلية فإن ذلك لا يجعلها جمع مؤنث سالما. والمراد منه ما كانت الألف والتاء سببا في دلالته أو في دلالته على الجمع، كلمة دلالة ودلالة يجوز فيها الوجهان، فيجوز فيها كسر الدال ويجوز فيها فتح الدال وهو الأفصح. والمراد منه ما كانت الألف والتاء سببا في دلالته دلالته على الجمع، نحو هندات. لذلك فإن قضاه وأبيات كل منها يدل على الجمع وهو ملتبس بالألف والتاء، ولكن ليس مما نحن فيه، لأن دلالته على الجمع ببنية الكلمة وصيغتها وليس بالألف والتاء. الشاطبي رحمه الله ليس شاطبينا صاحب الحفظ، ولكنه شاطبي الموافقات، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هجرية، شرح الألفية في كتاب يسمى المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية، وهو في 10 مجلدات، له تعقيب على هذا البيت لابن مالك واستدراك وتعديل سنقوله في آخر محاضرتنا إن شاء الله عز وجل، حتى ننتهي من الأبيات لأنه استدرك على الأبيات كلها. نعم، هذا الجمع بالألف والتاء بيأتي في 6 أنواع من الكلمات. النوع الأول ما فيه تاء التأنيث مطلقة، الكلمة التي يكون فيها تاء التأنيث مطلقة، معنى كلمة مطلقة يعني كانت علما مثل فاطمة أم غير علم مثل زراعة، فنقول في فاطمة فاطمات وفي زراعة زراعات، مؤنثا لفظا ومعنا مثل حليمة نقول حليمات، ومعنى لفظا ومعنى أي أن العلم فيه علامة التأنيث وهي التاء ومسماه مؤنث. أم مؤنث اللفظ فقط كحمزة وطلحة، فحمزة وطلحة اللفظ مؤنث ولكن المعنى مذكر. وسواء أكانت التاء للتأنيث كما ذكرنا أم للعوض عن حرف أصلي كعدة وثوبة، تقول في جمعها عيدات وثوبات. وقد تكون التاء للمبالغة نحو علامة جمعها علامات، ويجب حذف التاء عند جمعه جمع مؤنث سالمة لكي لا تتلاقى مع التاء التي في آخر الجمع، فنقول فاطمة فاطمات. نحذف التاء الدالة على تأنيث المفرد، فإن لم أحذفها وأقول فاطمتات التقت التاءان، وليس في لغتنا شيء من هذا التوالي الذي يكون على نسق واحد يؤدي معنى واحدا. إذن فالكلمة التي تجمع جمع مؤنث سالمة كل كلمة فيها تاء التأنيث مطلقة، سواء كان علما أم غير علم، وسواء كان مؤنثا لفظيا أم مؤنثا لفظا ومعنى أم مؤنثا لفظا فقط، أو كانت التاء للعوض عن حرف أصلي كعدة، هذا سنراه الآن إن شاء الله، أو أن تكون التاء للمبالغة. النوع الثاني ما فيه ألف التأنيث مطلقة، وألف التأنيث المطلقة هي الألف المقصورة كسعدى وفضلى، فأقول في سعدى سعديات وفي فضلى فضليات، وكزهراء أقول زهراوات، وحسناء أقول حسناوات. ثم مصغر الكلمة الثالثة أو النوع الثالث أو القسم الثالث، مصغر مذكر ما لا يعقل كدريهم ودريهمات ونهر ونهيرات. النوع الرابع علم مؤنث لا علامة فيه كزينب أقول زينبات وهند هندات. النوع الخامس وصف مذكر غير عاقل كأيام معدودات، أيام معدودات. هذه الخمسة نعيدها على أسماع حضراتكم مرة أخرى: ما فيه تاء التأنيث مطلقة، ما فيه ألف التأنيث مطلقة، مصغر مذكر لا يعقل كدريهم ونهي أقول فيه دريهمات، وعلم علم مؤنث لا علامة فيه كزينب، ووصف مذكر غير عاقل كأيام معدودات. الشاطبي رحمه الله نظمها في بيتين قال: وقسه في الزتاء ونحو ذكرى ودرهم مصغر وصحرى وزينب ووصف غير العاقل وغير ذا مسلم وغير ذا مسلم للناقل. وقسه في زتاء هذا الأول ونحو ذكرى ودرهم مصغر وصحرى وزينب ووصف غير العاقل وغير ذا مسلم للناقل، يعني إذا كان فيه سماع في غير هذه الخمسة فلا ضير. الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد زاد نوعا سادسا وهو كل اسم مؤنث بالتاء دون المعنى نحو طلحة وطلحة وحمزة وحمزات، ولكني قلت هذا النوع متضمن في الجزء الأول الذي يقول ما فيه تاء التأنيث مطلقا فلا داعي للتفريع. يقول الأشموني: فيقتصر فيما عدا الخمسة على السماع كسماوات وأرضات وسجلات وحمامات وشمالات وأمهات. احنا عندنا النوع الأول اللي هو ما فيه تاء التأنيث المطلقة. قال هذا النوع يستثنى منه 5 ألفاظ لا تجمع بالألف والتاء، وهي كلمة امرأة وأمة وشاه وشفة وقلة، وزاد الرمان وأمة وملة. ولكن قيل تجمع شفة على شفهات أو شفوات، وأمة على أموات أو أميات. النوع الثاني هو ما فيه ألف التأنيث مطلقة سواء كانت مقصورة أم كانت ممدودة، يستثنى منه فعلاء وأفعل أو فعلاء وأفعل وفعلى فعلان، يعني فعلاء التي مذكرها أفعل وفعلى التي مذكرها فعلان، بشرط ألا يكون منقولين إلى العالمية. والشرط الثاني لأنهما لما يجمع مذكرهما بالواو والنون، لو حضراتكم تفتكروا نحن قلنا إن من الأسماء التي لا تجمع بالواو والنون ما كان على وزن أفعل فعلاء، وما كان على وزن فعلاء فعلاء أو فعلان فعلاء، نعم. ولكن اختلفوا في كلمة فعلاء التي لا أفعل لها، كعجزاء عجزاء، ومعنى عجزاء أي يعني عز الله أسمعكم، قال صاحب البردة يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم في بانة سعاد: عجزاء إن أدبرت، هيفاء إن أقبلت، لا يشتكي قصر منها ولا طول. فكلمة عجزاء ما فيهاش أعجز، لأن الرجل لا يقال له أعجز، ولكن يقال له آلاء، آلاء يشبه الخروف في كدر أليته، نعم. فعشان كده نقول نساء عجزاوات، عجزاوات. ولذلك قال ابن مالك يجمع بألف وتاء، يجمع بألف وتاء. ويستثنى من الرابع كل علم مؤنث، اللي هو الرابع اللي هو الشرط الرابع اللي هو فيه علم مؤنث لا علامة فيه كزينب وزينبات، يستثنى منه باب حزامي، إذا قالت حزامي فصدقوها فإن القول ما قالت حزامي، على نحو سنراه مفصلا إن شاء الله عز وجل. حكم هذا الجمع أنه يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة، نحو جاءني هندات ورأيت هندات ومررت بهندات، فنابت فيه الكسرة عن الفتح. وزعم بعضهم أنه مبني في حالة النصب وهو فاسد، هذا الرأي فاسد كما يقول ابن عقيل. لماذا؟ لأنه لا موجب لبنائه، يعني ليس هناك سبب يوجب بناءه. قال ابن هشام: وربما نصب بالفتحة إذا كان محذوف اللام، نحو سمعت لغاتهم، فإن كانت التاء أصلية كأبيات وأموات، أو كانت الألف أصلية كقضاة وغزاة، نصب بالفتح. هناك تفصيل لما ذكره ابن هشام، هناك تفصيل لما ذكره ابن هشام. هو ما هذا التفصيل؟ إذا كان المفرد معتل اللام وحذفت اللام، زي كلمة سنة أصلها سانون، بدليل أن هذه الواو ترد إليه في النسب فأقول ثانوي. وعظة أصلها عظاون، فهذه الواو محذوفة وهي تقابل اللام في الميزان الصرفي، فثانوي وزنها فاعل. لك أن تقول لعل الواو قلبت تاء، نقول لا، التاء مجلوبة لأمرين، إما لتكثير الاسم وإما للتأنيث، وهي للتأنيث أولى. فالكلمة الاسم المفرد المعتل اللام، أي الذي يكون آخره حرف علة وتحذف أو يحذف هذا الحرف، له حالان: إما أن ترد له هذه اللام في جمعه بالألف والتاء، نحو سنة وسنوات، أو سنهات، ونحو عظة وعظوات، ونحو أخت وأخوات، ونحو هنة وهنوات، وإما لا ترد إليه لامه في جمعه بالألف والتاء، نحو لغة أقول لغات. لو ردت كان المفروض نقول لغوات، ولكن ده لم يسمع، الذي سمع عنهم لغات. وثبة ثبات، وبنت بنات، وهكذا. تفصيل ذلك إن اللام المحذوفة في المفرد إذا ردت إليه في الجمع المذكور، أي جمع المؤنث السالم، أعرب بالكسرة نيابة عن الفتحة في جميع لغات العرب، ولم يختلف النحاة في ذلك. ولكن إذا لم ترد هذه اللام المحذوفة، إذا لم ترد في جمعه، حكى أحمد بن يحيى ثعلب أن من العرب من ينصبه بالفتحة الظاهرة، فتقول سمعت لغاتهم ورأيت بناتك، ووافقه على ذلك الكسائي رحمه الله وابن سيدة، ورووا على هذه اللغة قول أبي ذؤيب الهذلي: فلما جاءها بالأيام تحيرت، فلما جلاها بالأيام تحيرت سباتا عليها ذلها واكتئابها. سباتا، الشاهد فيه سباتا، حيث نصب هذه الكلمة بالفتحة الظاهرة لكونها حالا. في أمور أخرى تتعلق في الاسم الذي يجمع جمع مؤنث سالم، نقول إذا كان المفرد اسما مؤنثا صحيح العين ساكنها غير مضاعفها مختوما بالتاء أو غير مختوم بها، مثل ظرف وبدر ونهلة وسعدة وحسن وشهرة. ظرف وبدر وحسن، هذه الكلمات اسم مؤنث، علم على مؤنث، وهو ثلاثي، وهو صحيح العين وساكن العين، ظرف بدر حسن، وقد يكون فيه التاء كسعدة ونهلة وشهرة. هذه الكلمات إذا أردنا جمعها جمع مؤنث سالما بعد استيفاء الشروط التي ذكرناها، نراعى في جمعها ما يأتي. إن كانت فاء المفردة مفتوحة، الفاء يعني أول حرف لأنه هو الذي يقابل الفاء في الميزان، فظرف على وزن فعل، وبدر كذلك على وزن فعل، ونهلة فعلة، وسعدة فعلة إلى آخره، وحسن فعل، وهكذا، أو حسن حسن، وشهرة إلى آخر ذلك. قال لنا إذا كانت فاء المفردة مفتوحة يجب تحريك العين الساكنة بالفتح في الجمع أيضا تبعا للفاء، فتقول في جمع ظرف وبد ونهلة وسعدة ظرفات وبدرات ونهلات وسعدات. طب إن كانت فاء الكلمات مضمومة زي لطف وحسن وشهرة، قال جاز في العين 3 أشياء. العين يعني الحرف الأوسط الذي يقابل العين في الميزان، فيجوز الضم أو الفتح أو السكون، فتقول في لطف وحسن وشهرة وزهرة أو زهرة، وكلها أسماء إناث، لطفات وحسنات وشهرات وزهرات، كل بضم التاء أو الفتح أو التسكين، فتقول في لطف مثلا لطفات ولطفات ولطفات بالتسكين، وفي حسن أما تجمعها هتقول حسنات أو حسنات أو حسنات، وفي شهرة تقول شهرات أو شهرات أو شهرات. فإذا كانت لام المفرد ياء فلا تضم العين في الجمع، ففي غنية، غنية علم على مؤن واحدة اسمها غنية، أجمعها أقول ما أقولش غنويات ولكن أقول غنيات أو غنيات، فلا يجوز فيها والحالة هذه إلا الفتح والتسكين. وإذا كانت فاء الكلمة، إحنا لسه في الكلمة الثلاثية، قلنا مرة تكون فاؤها مفتوحة ومرة تكون مضمومة ومرة تكون مكسورة، مكسورة زي سحر وهند وحكمة ونعمة، ماذا أقول فيها؟ هل يجوز فيها أيضا 3؟ فتقول في سحر سحرات وسحرات وسحرات، يبقى جاز فيها فتح الحاء اللي هو الثاني ثم الكسر ثم التسكين، وكذلك في هند تقول هندات وهندات وهندات، إلا إذا كان المفرد مكسور الفاء ولامه واو كذروة، ذروة أصله فعلة، فالفاء اللي هي الزال مكسورة والعين ساكنة، فلا يجوز في العين إتباعها للفاء، فلا أقول ذروات. لماذا؟ قال لأن العرب تستثقل الكسرة قبل الواو، وإنما يقال زروات وزروات، زرا زرا بفتح الراء اللي هي تقابل العين في الميزان وبتسكينها، زروات وزروات. المفرد الذي تجري عليه الأحكام السالفة، يعني احنا دلوقتي الأحكام دي كلها في الكلمة المفردة الثلاثية، الثلاثية، فإذا كانت مفتوحة العين، مفتوحة الفاء أول حرف يعني مفتوح، وإذا كان أول حرف مضموم، وإذا كان أول حرف مكسور، دي الـ الـ الـ الـ الشروط التي فيه. المفرد الذي جرت عليه هذه الأحكام كلها برضو لا بد أن يكون مستوفيا للشروط السابقة التي ذكرناها، فإذا فقد المفرد شرطا لم يجز إتباع حركة العين لحركة الفاء، من ذلك مثلا أن تكون الكلمة صفة لسما زي كلمة ضخمة فعلة، فهذه صفة مشبهة يعني مشبهة باسم الفاعل، والفرق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل أن اسم الفاعل يدل على التجدد والاستمرار غالبا، ولكن الصفة المشبهة تدل على الثبات والدوام. لذلك فقول الله عز وجل يلتبس الأمر في هذه المسألة على كثير من الناس. قد يأتي مثلا وزن أفعل ووزن فاعل، فوزن أفعل في الغالب يكون لاسم التفضيل، وبهذا تتحل الأشكالية بتاع قول الله عز وجل فتبارك الله أحسن الخالقين. الناس فيها أقوال كثيرة، فمنهم من يقول هو اسم تفضيل ولكن على غير بابه لأنه ليس هناك خالقون، وفي ناس يقولوا لا هو اسم تفضيل وعلى بابه، ولكن خلق الله عز وجل لا يضاهيه خلق، والله سبحانه وتعالى احترم إبداع الناس فسماهم هكذا. ولكن التحقيق أن أحسن صفة مشبهة دلت على الثبات والدوام، ليس لها علاقة باسم التفضيل الذي يفضل ما قبله على ما بعده على نحو فيه سنراه إن شاء الله عز وجل. وكذلك نقول أيضا في كلمة فلان أعزب، يقولون عزب ولا نقول أعزب لأن أعزب اسم تفضيل، نقوله أيضا هي صفة مشبهة. ويخرج عليها أيضا قول الله عز وجل قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها. قالوا إن فاقع هذا اسم فاعل ولكنه صفة مشبهة باسم الفاعل لدلالتها على الثبات والدوام، ولونها شبيه بالفاعل لأن العامل فيه ضعيف فلا يكون فاعلا على نحو سنراه إن شاء الله عز وجل في عمل اسم الفاعل والصيغة المبالغة والصفة المشبهة، ولكنها استطرادة نوطئ بها لكلامنا على هذه الدروس الطيبة إن شاء الله سبحانه. فكلمة ضخمة لا يقال فيها ضخامات بفتح الخاء، وقد تكون الكلمة أيضا غير مؤنث مثل سعد علم لمذكر، فإنه لا يجمع جمع مؤنث سالما، ولا تتحرك عينه من باب أولى. أو تكون الكلمة غير ثلاثية مثل زلزال وعنيزة لجاريتين، جاريتان كانتا تسميان بهذا الاسم، واحدة اسمها زلزال وأخرى اسمها عنيزة، وعنيزة أكثر شهرة من زلزال لحديث امرئ القيس عنها كثيرا لأنها استوعبت معظم معلقته كفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل. فلا يتغير شيء من حركات حروفها عند الجمع على الإطلاق، فأقول زلزالات وعنيزات وضخمات وهكذا. أو تكون غير صحيحة العين مثل خود وقينة، وخود خود خهوة ودال هي الفتاة الجميلة، وقينة جارية أو مغنية أو ما شابه ذلك. فلا يتغير شيء من حركات حروفها عند الجمع، فأقول خودات وقينات لا أقول خودات أو نعم لا يقال فيها إلا خودات. أو تكون الكلمة مضاعفة العين مثل جنة، جنة فهي فيها النون مضاعفة وهي نونان، والجمع جنات، فلا يتغير شيء من حركات حروفها عند الجمع. وكذلك إن كانت العين غير ساكنة مثل كلمة حكم علم على فتاة، فتاة اسمها حكم، أو واحد اسمه حكم زي الأستاذ حكم، حكم فأقول فيه حكمات. نعم هذه هي الشروط. يبقى إذن جمع المؤنث السالم ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء، ولا بد أن تكون الألف والتاء مزيدتين. وبينا أن سنعرض في آخر كلامنا لانتقادات واستدراكات قالها الشاطبي على هذه الأبيات وردود بعض العلماء عليها، ليتبين لنا أن كل علم فيه استدراكات. قال ابن مالك كذا أولات والذي اسما قد جعل كأذرعات في هذا أيضا قبل كذا أولاد. والذي اسما قد جعل كأذرعات في هذا أيضا قبل. فقوله كذا أولاد الكاف للتشبيه، وذا اسم إشارة، وأولاد هي الكلمة الملحقة بجمع المذكر السالم، يعني كالذي سبق كلمة أولاد. كذا أولاد، فأشار بهذا إلى أن أولاد تجري مجرى جمع المؤنث السالم في أنها تنصب بالكسرة، ولكنها ليست بجمع مذكر سالم بل هي ملحقة به. لماذا؟ قال لأنها لا واحدة لها من لفظها، لا واحدة لها من لفظها، أو لا مفردة لها من لفظها. وقوله والذي اسما قد جعل، إلى أن ما سمي به من هذا الجمع والملحق به ككلمة أزرعات، أزرعات هذا علم على مدينة في حدود الشام، سميت المدينة بهذا الاسم أزرعات. وأزرعات جمع أزرعة بالزال، وأزرعة جمع ذراع، ولكن كلمة أزرعات أخذت شكل جمع المؤنث السالم أزرعات. هذه الكلمة سمينا بها مدينة فأصبحت علما على مفرد، قال أولاد وأزرعات، وما كان على باب أزرعات كسعادات وعنايات إلى آخر ذلك. قال هو ينصب بالكسرة كما كان قبل التسمية به، يعني كما كان على حاله ساعة كان جمع مؤنث سالم، ولا يحذف منه التنوين، فأقول هذه أزرعات، ورأيت أزرعات، ومررت بأزرعات، وهذا هو المذهب الصحيح. ولكن هناك مذهبان آخران، أحدهما أنه يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة ويزال منه التنوين، نحو هذه أزرعات، ورأيت أزرعات، ومررت بأزرعات. والثاني أنه يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة ويحذف منه التنوين، فتقول هذه أزرعات، ورأيت أزرعات، ومررت بأزرعات. أنا نفصل ذلك ساعة نأخذ الشاهد الدال عليه من قول امرئ القيس تنورتها من أزرعات وأهلها بيسرب أدنى دارها نظر عالي. تنورتها من أزرعات، بتروى بالثلاثة، فأقول تنورتها من أزرعات، أو من أزرعات، أو من أزرعات، فهي تروى بكسر التاء منونة كالمذهب الأول، وبكسرها بلا تنوين كالمذهب الثاني، وبفتحها بلا تنوين كالمذهب الثالث. هذا البيت سنقف عنده لأن فيه شوية بلاغات كده نتحدث فيها إن شاء الله، نرطب بها الجو بتاع النحو ده. هذا البيت لامرئ القيس ابن حجر الكندي من قصيدة مطلعها ألا عن صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعيما من كان في العصر الخالي. وقوله تنورتها أي نظرت إليها من بعيد، نظرت إلى نورها من بعيد، يبقى الفعل تنور هذا فعل مشتق من اسم جامد، تنورتها يعني معنى تنورتها أي نظرت إلى نورها، وفي بعض إخواننا في الخليج يقول أنا أتلفنك بكرة، يعني أتصل عليك بالتلفون، فأتى بالتلفون دي عربها ثم اشتق منها فعلا. ولكن في كتاب الله عز وجل قول الله سبحانه: فاليوم ننجيك ببدنك. ربنا سبحانه وتعالى يخاطب فرعون يقول: فاليوم ننجيك. فهل ننجيك من النجاة؟ لو كانت من النجاة فإن نجاة الله عز وجل تعافيه. قال الشاعر: إن مسه اللطف لم يمسسه من بلل، ولو ألقي بصحراء. إخواننا علماء الكلام يقولون: ألقاه في اليم مكتوفا، وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. بيعجزوا الجماعة بتوع اللي هم بيقولوا كل شيء يجري على قدر الله سبحانه. قلت: طيب إذا كان ده يبقى المعصية اللي كيف يعذب بها؟ كقول الشاعر: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. تاني الراجل الراسخ في العلم قال لهم: ده ما ينفعش في جنب الله سبحانه، لأن لله أن يختبر عبده وليس للعبد أن يمتحن ربه. لذلك تبدأ إبليس مرة لسيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وقال له: يا عيسى، أتزعم أن كل شيء يقع في ملك الله لا يكون إلا بقدر الله؟ قال: نعم. قال: فألق نفسك من فوق الجبل، فإن أراد الله أن ينجيك نجاك، وإن لم يرد أهلكك. فقال له: لله أن يمتحن عبده وليس للعبد أن يختبر ربه. نعم. فهو بقى الرجل بيقول: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. فقال له صاحبنا الفقيه: إن حفه اللطف لم يمسسه من بلل، ولم يبالي بإلقاء أو بإغراق وإلقاء، وإن قدر الله يوما بغرقته فهو الغريق ولو ألقي بصحراء. قضي الأمر فيها. نفوض أمرنا لله عز وجل. نعم، سبحان الله تعالى. فقوله بقى: فاليوم ننجيك، أي نجعلك على نجوى من الأرض، على مكان عال مرتفع. فجدنا الفعل ننجيك واشتققناه من اسم جامد، فمعنى ننجيك يعني نجعل. وهذا باب واسع سيكون لنا فيه كلام واسع إن شاء الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم وفيكم وفي أوقاتكم حتى نصل إلى هذا إن شاء الله. فمعنى تنورتها، أي نظرت إليها من بعيد، نظرت إلى نورها من بعيد. نعم. وكلمة أذرعات بلد في أطراف الشام كما قلنا، ويثرب اسم قديم لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدنى دارها يعني أقرب مكان من أماكن ديارها. ونظر عال أراد أنه يحتاج إلى نظر عال. فهو الرجل عايز يقول لامرئ القيس: أني نظرت إلى نار المحبوبة، اللي هي قد تكون عنيزة، التي يشبها أهلها للقرى، يعني هذه النار يوقدها أهلها للضيافة، وهو بأزرعات وهم بالمدينة. شوف بقى المبالغة بقى دي، يعني هو رأى نورهم بيثرب وهو في الشام، يثرب في الحجاز. فانظر إلى المفاوز والأماكن الواسعة التي بين الشام وبين الحجاز. نعم. ولكن هذا ضرب من المبالغة نسميه الإغراق، لأن المبالغة بتأتي على ثلاثة أنواع: إن كان المدعى فيها غير ممكن عقلا سميت غلوة، غلو، ما لأن حاجة مش ممكن عقلا ولا نعم. وإن كان المدعى ممكنا عقلا ولكن لا يصح وقوعه عادة في العادة، يعني هو ممكن يقع لكن ما بيقعش في العادة، تسمى المبالغة إغراقا. وإن كان المدعى ممكنا ويصح وقوعه سميت تبليغا. من نوع الغلو قول المهلهل: فلولا الريح أسمع من بحجر صليل البيض يقرع بالذكور، فلولا الريح أسمع من بحجر صليل البيض يقرع بالذكور. ما معنى البيت؟ المهلهل هذا: أولا، هذا البيت قال النقاد فيه: هذا أكذب ما قالته العرب، إنه أكذب بيت قالته العرب. لماذا؟ لأن الشاعر يقول: إنني واقف في مكان يبعد عن مكان يسمى حجر مسيرة 10 أيام، فوانا بحارب في المكان اللي انا فيه لولا الهواء لسمع هؤلاء الناس الذين هم بحجر صليل السيوف وهو يكسر هام الذكور. يعني نظر، يعني انا في مكان اقاتل واخرون في مكان بيني وبينهم مسيرة 10 أيام، فأقول لولا الهوى الذي في الجو هذا يصفر لسمع الناس صوت سيفي وهو يكسر، وأنا بيني وبينهم مسيرة 10 أيام. لذلك قالت العرب أو قال النقاد: إنه أكذب بيت قالته العرب. يبقى لما يجينا في الأحاد والألغاز: ما أكذب بيت قالته العرب؟ نقول: بيت المهلهل: فلولا الريح أسمع من بحجر صليل البيض يعني السيوف يقرع بالذكور، يعني برؤوس الذكور. والتبليغ نحو قول امرئ برضو: عذابي عداء بين ثور ونعجة دراك ولم ينضح بماء فيغسل. فمرة كنت قاعد ألقي درسا فكنت أتحدث في المسجد، وكان الناس يعني إخوة كرام منهم البسيط، فكنت أتحدث عن الحمد والثناء والمدح، فقلت إن المدح لم يكن خاصا بالله عز وجل لأنه يدخل في المدح العاقل وغير العاقل، فاستشهدت بقول السنفرة يمدح من حوله من العوالم: ولي دونكم أهلون سيد عملس وأرقة ذهلول وعرفاء جيئل. وقلت مثلا: قال امرؤ القيس يمدح فرسه: له أيطل ظبي وساق نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تدفل. فواحد من الناس قال: ما هذا؟ ما هذا؟ فقال أحد الإخوة، قال له: لا ما تخافش، ده مش هيجي في الامتحان. ما هيجيش في الامتحان الكلام من عقرب، ولكن إحنا إن شاء الله هنشرح. يقول امرئ القيس: عدا بي عداء بين ثور ونعجة دراك ولم ينضح بماء فيغسل. عدا بي عداء، يعني الفرس بتاعه جري ليدرك ثورا مرة ومرة أخرى يدرك نعجة. فانظر إلى الهمة والسعي الذي سعاه الفرس، يجري مرة وراء هذا ومرة وراء هذا، وبرغم هذا لم يعرك الفرس. كيف هذا يا امرئ القيس؟ فقوله في الباب يا امرئ القيس: تنورتها، هذا غير ممكن عادة. وكيف يمكن أن يكون إنسان بأزرعات في الشام ويشاهد نار يثرب؟ كيف هذا؟ ما ينفعش. ولكنه يزول عجبك إذا علمت أن امرأ القيس ابن أخت المهلهل صاحب أكذب بيت قالته العرب. يعني ذرية بعضها من بعض، يعني أكذب بيت قالته العرب بيت المهلهل. فلولا الريح أسمع من بحجر صليل البيض يقرع بالذكور. احنا قلنا معناه امرئ القيس غلب خاله بقى، فقال تنورتها بأزرعات، يعني رأى نورها وهو بأزرعات وهم بيثرب، إنسان بأزرعات يشاهد نار يثرب، مبالغة عجيبة جدا. فقال لا تعجب، فإن امرأ القيس ابن أخت المهلهل الصاحب أكذب بيت قالته العرب. ولكن الجماعة النقاد ما بيقعدوش كده ساكتين. فابن قتيبة قال إنه لم يرد رؤية العين. أمال إيه يا سيدي؟ ده راجل بقى يعني مجرد. قال أراد رؤية القلب. لماذا؟ قال لأن البيت تحزن منه وتمن، ولم يرد أنه رأى بعينه شيئا. يا سيدي نعم، حاجة بقى بالقلب بقى طلعوه منها، لأن ده راجل يعني يرى بقلبه، بقلب الحبيب العاشق. يعني نطلع من السيراد ونرجع للنحو تاني بعد هذه الطرفة، لعلها أذهبت عنا شيئا من ملل النحويين. الشاهد في قوله تنورتها من أزرعات، الشاهد من أزرعات، هذه الكلمة في هذا البيت تروى على ثلاثة أوجه، فتروى بكسر التاء منونة، تنورتها من أزرعات، وعلى هذا الوجه رواية أكثر النحاة، على وجه الكسر والتنوين رواية أكثر النحاة. فما السر فيها؟ ما السر في هذه الرواية؟ قال السر فيها حال أزرعات قبل التسمية به. وهو قبل التسمية به ماذا كان؟ قال كان جمع مؤنث سالمة. ما المشكلة؟ قال جمع المؤنث السالم يجر بالكسرة الظاهرة وينون تنوين المقابلة لا تنوين التنكير ولا تنوين الإعراب، ولكنه تنوين ولا تنوين استغفر الله ولا تنوين التمكين، ولكنه تنوين مقابلة. ولعلكم تذكرون في أنواع التنوين أن قلنا في تنوين المقابلة وهو في جمع المؤنث السالم نقابل فيه النون في جمع المذكر السالم. الوجه الثاني بكسر التاء غير منونة، فأقول تنورتها من أزرعات وأهلها، ما قلتش من أزرعات. هذا الوجه أيضا جوزه جماعة من النحاة على رأسهم المبرد والزجاج. تم السر فيه؟ قال ملاحظة كونه جمعا بحسب أصله، لأن أصله جمع، وملاحظة كونه علما لمؤنث بحسب حاله الآن، وفي الأصل قبل أن يسمى به كان جمع مؤنث سالما، ولما سمت به المكان به فأصبح علما على مكان، فأعطوه من كل واحد من الأمرين حكما من أحكام. فأعطوه من جمع المؤنث السالم جره بالكسرة، وأعطوه ومنعوا تنوينه بذلك، ولأنهم أعطوه من العلم أنه يمنع من التنوين لكونه ممنوعا من الصرف، يبقى أعطوه من جمع المؤنث السالم الجر بالكسرة، وأعطوه من العلم عدم التنوين، فقالوا بأزرعات. الثالث بفتح التاء بأزرعات، ولكن غير منونة أيضا، غير منونة بأزرعات، وهو وجه جوزه جماعة من النحاة على رأسهم سيبويه وابن جن. السر فيه ملاحظة حاله الطارئة. ما حاله الطارئة؟ قال أنه علم مؤنث، والعلم المؤنث يمتنع تدوينه ويجر بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. يقاس بقى على كلمة أزرعات كل ما سمي بهذا الجمع وملحقاته وصار علما لمذكر أو مؤنث بسبب التسمية، مثل عرفات، فعرفات علم على مذكر لأنه علم على جبل، وزينبات وعنايات ونعمات، وكلمة أولات نحن بقى كذا أولات والذي اسما قد جعل لابد أن تكون مضافة، وأن تكون هذه الإضافة لاسم جنس ظاهر كعلم وفضل وأدب، فأقول أولات علم وأولات فضل وأولات أدب، ولكن غير الظاهر لا يضاف إليه كالضمير الذي يعود على اسم جنس، فلا يصح أن يقال الفضل أولاته الأمهات، ما ينفع، لكن ينفع أولات الفضل الأمهات. ليه؟ قال لأن أولاته اتصلت بضمير وإن كان هذا الضمير يعود على اسم جنس أيضا لا يجوز. قوله تعالى وإن كن أولات حمل، أولات خبر كان منصوب بالكسرة واسمها نون النسوة المضغمة في نون كان. في مسألة أخرى، إذا كان المفرد مركبا تركيبا إضافيا ونريد تثنيته أو جمعه جمع مؤنث سالما، قال صدره هو الذي يثنى ويجمع ويبقى عجزه على حاله، مثل سيدة الحسن، امرأة اسمها سيدة الحسن، ماشي نقبله، يقال في تثنيته وجمعه سيدة الحسن سيدة كما جوز المجمع اللغوي، سيدة الحسن وسيدات الحسن، بشرط إذا لم يكن صدره المضاف كلمة زو أو كلمة إد أو كلمة أخ من أسماء ما لا يعقل من الأجناس، مثل ذو القعدة وذو الحجة وابن لبون وابن آوى وابن عرس. عرس نعم، عندنا معروف في مصر العرس، العرس نعم، ومرة يسموه الجربوع، ما نعم، وقد يقال له مثلا ابن عرس. فإن كان المضاف أحدا وأريد جمعه فالأغلب أن يجمع جمع مؤنث سالمة، فيقول مثلا زوات القعدة وزوات الحجة والحجة، طب ابن آوى تقول بنات آوى وبنات عرس، يا سلام عليه، هو كده. ولا فرق في ذلك بين اسم الجنس غير العلم الجنسي، كلمة إلهو، كابن لبون وعلم الجنس. يبقى احنا عندنا حاجة هنا، حاجتين، اسم جنس ولكنه غير علم جنسي وعلم الجنس. اسم الجنس غير العلم الجنسي ابن لبون، وعلم الجنس ابن آوى. ما ايه اللي عرفنا التصنيف ده؟ قال الفرق بينهما، يعني بين اسم الجنس غير العلم الجنسي وعلم الجنس، ان تأتي بالجزئين من علم الجنس، او ان ثاني الجزئين من علم الجنس لا يقبل ال. طب تفصيل، نفصل الحكاية. عند اسم الجنس مثلا غير الجمع ابن لبون تقول فيه ابن اللبون، فالمضاف إليه اللي هو لبون قبل الألف واللام، فما دام قد قبل الألف واللام يبقى ده اسم جنس غير عالم، غير العلم الجنسي. طب عالم الجنس قال لا يقبل الألف واللام، فلا تقول ابن الآوى، ولكن ما ينفعش إلا ابن آوى. وإن كان مركبا تركيبا إسناديا مثل زاد الجمال، هذا تركيب إسنادي، فأسندت إلى الجمال كلمة زاد من إسناد الفعل إلى الفاعل زاد الجمال، فدي جملة فعلية، زاد فعل ماضي والجمال فاعل، ولكن هذه الجملة سميت بها فتاة، سميتها زاد الجمال. أنت أردت أن تثنيها تجيب قبله كلمة ذات وتثنيها، وإن أردت تجمعها تبقى ذوات فتقول جاءت ذات زاد الجمال، وجاءت ذوات زاد الجمال. طيب الإعراب هيجري على ذات وذوات دون العلم، لأنه سيبقى على حاله دائما ويعرب مضافا إليه مجرورا بكسرة مقدرة. كسرة مقدرة، ما الذي يمنع من ظهورها؟ عندنا مثلا الثقل، مش كده يمنع من ظهورها الثقل، حاجات زي كده زي ما هناخد في الإعراب التقديري واللفظي إن شاء الله. قال الذي منع من ظهورها الحكاية، الحكاية كان تقول مثلا قرأت سورة المؤمنون، فالمؤمنون مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء منع من ظهور هذه الياء الحكاية، لأنها حكيت بالرفع في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون. ابن اللبون يعني الناقة صغيرة السن وولدت فنسميه ابن لبون. ثم قال ابن مالك وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد الردف، أشار بهذا البيت إلى القسم الثاني مما ناب فيه حركة عن حركة، وهو الاسم الذي لا ينصرف، وهو ما منع من التنوين لعلتين أو لعلة قائمة مقامهما، يعني إما أن يكون المنع لعلتين أو علة تؤدي العلتين. فأراد أن ما لا ينصرف من الأسماء حكمه أن يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، كأحمد وأحمر ويوسف وإبراهيم وغضبان وغضب إلى غير ذلك. وهذه العلل مجموعة في قوله عدل ووصف وتأنيث ومعرفة وعجمة ثم جمع ثم تركيب، والنون زائدة من قبلها ألف، ووزن فعل، وهذا القول تقريب. الممنوع من الصرف هذا لا نقول فيه أكثر من هذا، ولكن المصنف رحمه الله ذكره لأنه يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، ونحن في باب ما تنوب فيه حركة عن حركة، فقلنا إن هذا في بابين، أولهما أو جمع المؤنث السالم ثم الممنوع من الصرف، فجمع المؤنث السالم نابت فيه الكسرة عن الفتحة فين؟ في النصب، والممنوع من الصرف نابت فيه الفتحة عن الكسرة في الجر. هنعود بقى إلى هذا الأمر، وأنا يعني أردت أن أذكره وأن أسجله، وقد طلعت هذا الباب أو هذين البابين في كتاب المقاصد الشافية في شرح الخلاصات الكافية لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي، ووجدت نظيره أيضا في شرح ابن عقيل على ألفيات ابن مالك رحم الله الجميع. يقول الشاطبي يقال كان الأولى ألا نذكر الجر لأنه الكسر وقد تقدم، لأن هو قال إبا نركز مع بعض، وما بتا وألف قد جمع يكسر في الجر، فكلمة الجر أدى معناها كلمة يكسر، واضح. طب ماشي، يبقى إذن كان عليه ألا يذكر الجر لأنه الكسر، لأنه قال يكسر في الجر، يبقى معناه يجر في الجر أو يكسر في الكسر. قالوا إنه لم يقص هذا استدراكه، استدراك نقد ما فيه أخذ وعطاء، أنت تقول رأيك وأنا أقول رأيي والأمور تمشي كده، نقد أدبي جميل نتعلم فيه كيف نعبر عن مقاصدنا. ووجه ما فعل من ذلك أنه لم يقصد الإخبار بحكم الجر، بل قصد الإخبار بالمشاركة الحاصلة بين النصب والجر، فكأنه أراد بيان حكم النصب وبيان كونه مشاركا للجر كما شاركه في التثنية والجمع. وقد تقدم الجر في قوله يكسر في الجر وفي النصب لأنه الأحق بالكسرة كما تقدم، وإنما كان النصب هاهنا تابعا للجر في كونه بالكسرة لأنه نظير جمع المذكر السالم، وجمع المذكر السالم حمل فيه النصب على الجر في كونه بالياء، فكذلك حمل النصب هاهنا على الجر في كونه بالكسرة لنوع من المقابلة، كما جعلوا هاهنا التنوين في مقابلة النون هنالك. فإذن فيه كلام وفيه رده، فيه استدراك وتعديل وفيه رد على المستدركين والمعدلين. قالوا إن هو بيقول يكسر في الجر، والجر هو الكسر، يعني هذا كلام مترادف مع بعضهم، ما كانش يحق إن هو يقول الكلام ده كله. قال لا يا سيدي، هو لا يقصد هذا، ولكن هو يقصد المشاركة الحاصلة بين النصب وبين الجر، أي أن النصب علامته الجر كما كان في جمع المذكر السالم. طب في إشكالان كمان، ده هما ثلاث أبيات طلع فيهم إشكالات كثيرة، وبقي في هذا الفصل مشاحة لفظية في مواضع ثلاثة. الأول قال وما بتاء وألف قد جمع، فهو ها هنا أطلق القول في التاء والألف ولم يقيدهما معا بالزيادة، ولا بد من ذلك لأن عبارته إن دخل فيها الهندات والزينبات فكذلك يدخل تحتها قضاة وأبيات، فإن كل واحد منهما يصدق عليه أنه مجموع بالألف والتاء، لكن إحنا قلنا إن قضاة وأبيات ليست هاتان الكلمتان جمع مذكر سالمة. لماذا؟ لأن قضاة الألف أصلية قضية فعلة، وأبيات أفعال التاء أصلية. نعم، ولكن هو فيها الألف والتاء وليست زائدتين، فلم تجتمع معا في الزيادة، فلم يكن من الجمع السالم بالألف والتاء اللي هي يعني كلمة قضاء وكلمة أبيات. فالحاصل أن جمع التكسير يدخل عليه ما كان آخره ألف وتاء، فيقتضي ذلك أن ينصب بالكسر، وهذا غير صحيح لأن قضاء وأبيات تنصب بالفتح لأنها جمع تكسير. ولأجل هذا قيد الألف والتاء في الزيادة في التسهيل وفي شرح التسهيل، يعني ابن مالك له كتاب آخر يسمى التسهيل وله كتاب آخر شرحه على التسهيل، فقال الجمع بالألف والتاء الزائدتين. فلما قالها هنا وما بتاء وألف قد جمع لم يقل زائدتين، فدخل في الكلام الجمع التكسير المختوم بألف وتاء كقضاة ودعاء وأبيات إلى آخر ذلك، ولكن قضاة ودعاء لا يسترك مع جمع المؤنث السالم في النصب بالكسرة. ابن عقيل رد عليه قال التقرير الذي قدمناه في قضاة وأبيات ده دليل لابن مالك المصنف، فهو لا حاجة له إلى أن يقول بألف وتاء زائدتين. لماذا؟ قال لأن الباء متعلقة بتاء وألف، يعني ما جمع بتاء وألف، طيب هذا أول استدراك أو أول تعديل. الاستدراك الثاني قوله والذي اسما قد جعل، فهل هنا جعل بمعنى صير أي لم يكن اسما ثم صار اسما، فكان الأولى به أن يقيد لفظه فيقول والذي اسما علما قد جعل، يعني والذي اسما جعلناه علما أي أو الذي نقل إلى العالمية، يعني كلمة جعل ده يدل على أنه يعني. الاستدراك الثاني قوله فيه ذا أيضا قبل، أراد أن هذا الإعراب مقبول، وذلك لا يعطي أو لا يعطي كونه قياسا أو سماعا، إذ كلاهما مقبول، مقبول إما على القياس وإما على السماع، ومرادنا نحن أن نبين أهو قياس أم سماع، وذلك لا يعطيه لفظ القبول فكان لفظه غير محرر. هذا ابن مالك، وهذا الشاطبي صاحب الموافقات، صاحب أصول الفقه، وصاحب كتاب الاعتصام، وله تصانيف كثيرة رحمه الله رحمة واسعة، من تصانيفه أنه شرح ألفية ابن مالك. طيب ما يقول ابننا ليس له إلا هذه الثلاث، يكفاي. نعم. كيف نجيب عن الأول؟ قوله بتاء وألف مجروره بي الباء حرف جر، هذا الجر متعلق بكلمة جمع، والتقدير وما جمع بتاء وألف، فهل معنى بهذا يكون بهما أي بالتاء والألف حصل الجمع؟ فالباء هنا تسمى باء الاستعانة أو باء الآلة أو السببية، فتقدير الكلام وما بسبب حصول ألف وتاء جمع، أو ما بهذه الآلة جمع، فإذا الألف والتاء هما اللذان حصل بهما الجمع، فهما لاحقان لأجله أي لأجل الجمع، يعني معنى أنه هو لو لم يكن جمعا ما لحقته الألف والتاء، وإذا لحق لأجله فهما زائدتان بلا شك. أقول مرة تانية، نقول إن الألف والتاء دول كانوا سببا في الجمع، سببا في الجمع، أو كانت الألف والتاء الآلة للجمع، جمع مين؟ جمع المفرد. نعم، فهذه الزيادة هي سبب في الجمع، جعلت المفرد جمعا، يبقى زائدتان ولا أصليتان؟ زائدة. يبقى الراجل المالك معلش فقال وما بتاء وألف قد جمع يعني بألف وتاء، يعني حصل الجمع بسبب الألف والتاء الزائدتين، وهذا السبب أو طارئ على المفرد، فلما طرأ عليه هذا كان من باب أولى أن يكون زائدة. تهيألي يعني الكلام واضح. نعم. طيب نقول في السبب الثاني اللي في أوله كلمة جعل دي ما كانش المفروض تبقى موجودة، وأنه يقول إن هو مراده أنه جعل اسما علما، كأنه قال والذي جعل اسما خاصا، والاسم الخاص هو العلم، أو الذي جعل اسما أي مفردا بعد أن كان جمعا، وهذا لا يتأتى إلا للتسمية، وهذا ظاهر من قوة كلام ابن مالك. الثالث اللي هو قوله قبل، هل هو يقصد القبول القياسي ما الذي يعين هذا المراد دون القبول السماعي؟ قال: القبول القياسي ما هو آخذ فيه من بيان الأصول القياسية، فهو السابق للفهم بحسب صناعته. يعني القياس عندنا أصول قياسية نقيس عليها، فالقياس بيبقى في الحالة دي مقدم على مين؟ على السماع. إذا علمنا ذلك بان لنا أن الاستدراكات والتعديلات نوع من أنواع النقد. وده احنا شفنا من قتيبة رد على كل العرب وهم يقولوا ده لم يكن امرئ القيس بدعا من الكذب، فخان أكذب صاحب أكذب بيت قالته العرب. فلما يقول أنا شفت نورها وأنا في الشام وهي في المدينة، ابن قتيبة قال لا، ده هو لم يقصد رؤية العين ولكن رأى رؤية مين؟ القلب، لأن ده راجل عاشق ومتيم وحاجات زي كده، فقلبه معلق فكأنه يرى بقلبه ما يراه بعينه. كلام طيب. يبقى لما أحب أنا أستدرك وأنت تستدرك ما فيش مشاحة في هذا، بس ولكن كما يقول شيخنا المهم أن يكون الدليل في يدك واضحا وضوح الشمس في علاه. واخد بالك مولانا؟ وضوح الشمس في علاه. أتى وقت الإلغاز. انتبهوا بقى جميعا إلى هذا اللغز، لأن اللغز ده فيه أربعة إشكالات، واللي هيحل وياخد 10 جنيه كما يقول شيخنا، واللي ما هيحلوش هيكون بقى الكلمة الثانية أنت بتبيع يا ولي. نقول: قال زيد: سمعت صاحبي بكر قائل قد وقعت في اللأواء. نقول تاني: قال زيد: سمعت صاحبي بكر قائل قد وقعت في اللأواء. في أربعة إشكال. قال زيد قال هنا: قال زيد سمعت صاحبي بكر، بس اسمعه كويس. قال زيد سمعت صاحبي بكر قائل قد وقعت في اللأواء. في اللأواء. قال هنا مش هتبقى انت يا عمرو انتظر. يعني الإشكال الأول: كلمة زيد بالجر، وحقه أن يكون مرفوعا فاعل لقال، إذا نقول قال زيد، ألا الرواية قال زيد. قال زيد مجرور بإضافة قال. وقال منصوب لأنه مفعول سمعت مقدم، وقال ها هنس وليس بفعل، ومن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهي عن القال والقيل، وتقديره سمعت قال زيد، أو أي سمعت كلام زيد. نعم. طيب، يبقى سمعت كلام زيد صاحب بكر. صاحب ماشية برضو، يعني الإشكال لا صح. زيد صاحبي. لا، ده المفروض أن يكون منصوبا. المفروض يعني؟ أن يكون منصوبا بسمعت، سمعت صاحب بكر. لا لا لا لا لا، صاحب بكر. ما تطول بالك يا أبوي. قال صاحي نداء مرخم، صاحي يعني يا صاحي. وببكر جار ومجرور، صاحب بكر. طب الإشكال الثالث: قوله قائل ظاهره أن يقتضي أن يكون منصوبا، أي حال قائلا. سمعت ما قال زيد قائلا صاحب بكر. نعم، أو يا صاحي، أو يا صاحبي. الإشكال الثالث: قوله قائل اللي احنا قلناه دلوقتي، فقائل هذا يقتضي أن يكون منصوبا قائلا، لأنه حال، قال لك لا الجواب خبر لمبتدأ محذوف هو قائل. طيب الإشكال الرابع قوله في اللأواء بالرفع، حقه أن يكون مجرورا بفي في اللأواء. قال الجواب أن في فعل أمر من وفى يفي، يقول في في ورأى يرى ري ووقى يقي قي. طيب ماشي. اللأواء مرفوع بالابتداء وخبره ببكر المقدم ذكره. طيب يبقى ما المعنى على هذا التلعبك دي كلها؟ قال تقول سمعت كلام زيد وهو قائل اللأواء ببكر، يعني المصائب كلها بمين؟ ببكر. وانتبه يا صاحبي، سمعت كلام زيد وهو قائل اللأواء ببكر. بهذا نكون قد انتهينا من درسنا هذه الليلة إن شاء الله سبحانه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا زادا لنا يوم نلقاه إن شاء الله سبحانه روحا وريحانا وجنة نعيم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وألا يفرق بيننا كما فرق بين أبداننا في الدنيا وقد جمع بين أرواحنا فيها، أن يجمع بين أرواحنا وأجسادنا إخوانا على سرور متقابلين في دار كرامته إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.